بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وصلنا لصفحة 39. كنا ابن قيم كان بيتكلم على شرح الدعاء: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. تكلمنا عن اسم الله الأول والآخر في اللقاء الماضي، ونتكلم الآن على الظاهر والباطن. يقول: وأما عبوديته باسمه الظاهر، يعني الإنسان بيتعبد الله سبحانه وتعالى باسمه الظاهر إزاي؟ كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. هتتعبد إزاي؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فسر الباطن فقال إيه؟ قال: وأنت اسم الله الظاهر. فقال إيه؟ قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام فسر اسم الله الظاهر واسم الله الباطن، فقال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فإذا تحقق العبد علوه المطلق، يعني العبد لو استشعر وحقق الإيمان بعلو الله المطلق على كل شيء بذاته، وأنه ليس شيء فوقه البتة، وأنه قاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لو العبد حقق هذه المرتبة إيه اللي يحصل له؟ قال: صار لقلبه إماما يقصده، وربا يعبده، وإلها يتوجه إليه، بخلاف من لا يدري أين ربه. مروة بتقول كده: الظاهر بمعنى العلي. نعم، هو نفس المعنى، يعني اسم الله الظاهر بمعنى العلي، هما نفس المعنى بالضبط، بس الظهور أنواع والعلو أنواع، نفس الفكرة وهنتكلم عنها بالتفصيل. يقول الإنسان لو حقق هذا المعنى، معنى علو الله عز وجل وظهور الله سبحانه وتعالى، قال: صار لقلبه إماما يقصده، وربا يعبده، وإلها يتوجه إليه، بخلاف من لا يدري أين ربه، فإنه ضائع مشتت القلب، ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها، ولا معبود يتوجه إليه قصده. يبقى الإنسان إذا حقق اسم الله سبحانه وتعالى الظاهر والعلي، ساعتها إيه يحصل؟ يعرج قلبه لله سبحانه وتعالى. وصاحب هذه الحال، الإنسان بل عايش بقلبه مع الله ومع علو الله سبحانه وتعالى، إيه اللي يحصل له؟ قال: وصاحب هذه الحال إذا سلك وتأله وتعبد، طلب قلبه إلها يسكن إليه ويتوجه إليه، وقد اعتقد أنه ليس فوق العرش شيء إلا العدم. بيقولك بقى إيه؟ الإنسان اللي بينكر علو الله سبحانه وتعالى وينكر ظهور الله سبحانه وتعالى أنه العلي الأعلى، لما يجي يطلب انه يتعبد لله مش هيعرف. ليه؟ لان قلبه يطلب العلو. قلبه، انتوا عارفين حتى اللي مش مسلمين والناس اللي على الفطرة، او الناس حتى اللي بتعبد ديانات اخرى، تلاقيه دايما ايه؟ اما يتوجه بينظر للسماء، اما يجي عايز ينادي الاله بتاعه بينظر للسماء، لان الفطرة كده، ان الفطرة بتاعتنا ان ربنا فوقنا، هو الفوق في الفوق في العلو سبحانه وتعالى. تمام، العلو الفوقية لله سبحانه وتعالى، فهو ده معنى اسم الله الظاهر. فبيقول لك بقى يا صاحب الحال اللي هو بينكر العلو الفوقية، بيقول لك ايه بقى؟ وصاحب هذه الحال اذا سلك وتأله وتعبد، طلب قلبه إلها يسكن اليه ويتوجه اليه، وقد اعتقد ان ليس فوق العرش شيء الا العدم، وان ليس فوق العالم إله يعبد ويصلى له ويسجد، وأنه ليس على العرش من يصعد إليه الكلم الطيب ولا يرفع إليه العمل الصالح، جال قلبه في الوجود. ساعتها بقى يبدأ إيه؟ قلبه مش لاقي من يتوجه إليه. جاد قلبه في الوجود جميعه، فوقع في الاتحاد ولابد، وتعلق قلبه بالوجود المطلق الساري في المعينات، فاتخذه إلها من دون الله الحق، وظن أنه قد وصل إلى عين الحقيقة، وإنما تأله وتعبد لمخلوق مثله أو لخيال نحته بفكره، واتخذه إلها من دون الله وإله الرسل وراء ذلك كله. وبيقول الكلام ده كله طبعا مش هو إيه؟ مش هو إله الرسل. ليه بقى؟ هيبدأ يستدل على علو الله سبحانه وتعالى. فقال: إن ربكم الله، هيبدأ بقى إيه يروي الآيات. الآية الأولى السجدة الأول من سورة يونس، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم إيه؟ ثم استوى على العرش. استوى هنا يعني على العرش سبحانه وتعالى. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يبقى دي الآية الأولى. بعدها على طول إليه نكمل الآيات، ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إلى آخر الآيات في سورة يونس. بعدين في سورة السجدة، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، اللي هو العلو برضه، تمام. الآية اللي بعدها، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يبقى الأمر بينزل منين؟ من السماء إلى الأرض. ثم يعرج يعني يصعد، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، يبقى الأمر ينزل من الله ثم يعرج إليه في ألف سنة. سبحان الله، يعني طبعا هو في دلالة هنا على العلو، الأمر بينزل ويعرج مرة أخرى، بس فدي فيها العلو من طريقين، طريق النزول وطريق العروج، نزول الأمر من الله والعروج إليه مرة أخرى. بس في لفتة هنا إيمانية كبيرة قوي، اللي هي إن أمر واحد من ربنا إذا أراد الله عز وجل أن يتحقق، ممكن أمر واحد يعد ألف سنة، ممكن أمر واحد الله عز وجل يأمر به فيتحقق بعد ألف سنة. تخيل، يعني الناس بتستعجل جدا، يعني بستغرب جدا، وإحنا طبعا بنقع في ذلك. يعني إنسان يقولك أنا دعيت وربنا ما استجبش، طب بقالك قد إيه بتدعي؟ يقولك أنا بقالي شهر أو سنة، أو اللي عنده صبر أوي يقولك أنا بقالي 3 4 5 سنين بدعي بالموضوع ده ما تحققش. ده سبحان الله، ممكن أمر واحد ينزل من الله ثم يعرج إليه بعد ألف سنة. ده ممكن تدعي دعاء ويستجاب ويتحقق بس أنت ما تشوفوش، أنت تموت قبل ما يتحقق. يعني مش طبعا مش بتكلم على الأغراض الشخصية، يعني بتكلم على الدعوات، إن أنت تدعو مثلا ربنا سبحانه وتعالى يصلح لك ذريتك، يصلح لك، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخرج من ذريتك داعي إلى الله، شهيد في سبيل الله، منفق جواد، بس أنت ما تشوفوش، يبقى حفيدك أنت ما تعرفش. فممكن الدعاء اللي انت بتدعوه ده يستجاب بس في وقت انت ما تشوفوش، يعني تمام. يقول فقد تعرف سبحانه، يعني ربنا سبحانه تعرف نفسه، يعني هو ان الامر الواحد ممكن في حساباتنا احنا ياخد الف سنة مما نعد، فممكن امر واحد ينزل ويصعد في الف سنة مما نعد احنا. فقد تعرف سبحانه إلى عباده بكلامه معرفة لا يجحدها إلا من أنكره سبحانه وإن زعم أنه مقر به. يعني بيقولك أن ربنا سبحانه وتعالى عايزين نتعرف على الله، نتعرف الله إزاي؟ بكلام الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا تعرف سبحانه إلى عباده بكلامه معرفة لا يجحدها إلا من أنكره سبحانه وإن زعم أنه مقر به. والمقصود أن التعبد باسم الله الظاهر يجمع القلب على المعبود، يعني انت لما تتفكر وتتأمل في علو الله واسمه الظاهر إلا يحصل، هتجمع قلبك على الله. ليه هتجمع قلبك على الله؟ لان مفيش حد يستاهل، لان ربنا فوق، فكل اللي تحت هم فين؟ تحت، ما يستاهلوش ان انت تتوجه بقلبك اليهم. يعني الناس اللي سمعاك او شايفاك ماذا يغير سناؤهم او ذمهم او مدحهم ولا اي حاجه. لو انتوا دلوقتي سامعيني قلتوا يا سلام ده الراجل ده ما شاء الله عليه، ده كويس جدا، ده هيزودني عند ربنا. لو قلتوا ده مش فاهم حاجه، ده بيقول اي كلام، ده هينقصني عند ربنا ولا هيفرق. امال ايه اللي هيرفعني او ينزلني؟ ما يعلمه الله حقيقه مني، هل انا فعلا بقول الكلام ده مخلص فيه وابتغي فيه وجه الله سبحانه وتعالى وبجتهد فيه ونيتي صالحه، ولا انا مرائي وبعمل لغير الله ومنتظر الثناء والمدح من الناس؟ ده الوحيد الذي يعلمه هو الله سبحانه وتعالى. فاذا لذلك دايما يقولك ايه، قلب من ترائي بيد من عصيت. الكلمه دي عميقه جدا، لان انت الناس اللي انت بترائيهم دول قلوبهم اصلا بيد الله، فإذا أراد أن يصرفها عنك صرفها، وإن أراد أن يجمعها عليك جمعها، فبترأيهم ليه؟ أنت اعمل لله ولا تلتفت لغير الله. لذلك حتى كلمة شهيرة: اشتغل في الدعوة وما لكش دعوة، اشتغل عند الله وما تفكرش في الناس. وإن أراد الله عز وجل أن يجمع الناس عليك جمعهم، وإن أراد أن يصرفهم صرفهم. ولا تكن أبدا غايتك أن تصرف وجوه الناس إليك، لأن دي أصلا من غايات أهل النار. قال: والمقصود أن التعبد باسم الله الظاهر يجمع القلب على المعبود ويجعل له ربا يقصده وصمدا يصمد إليه في حوائجه وملجأ يلجأ إليه. فإذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له عبوديته وصار له معقل وموئل يلجأ إليه ويهرب إليه ويفر في كل وقت إليه. يبقى ده إيه؟ بيقول لك دي ثمرة الإيمان باسم الله إليه علي أو ظاهر. إن أنت مثلا عايز ترضي وليكن مديرك أو أميرك أو كبيرك أو أي حد أعلى منك منزلة، تمام؟ أنت عايز ترضيه عشان هو فوقك. طب اللي فوق ده كله مين؟ ربنا. اللي فوقي وفوقك وفوق أي حد في الدنيا ربنا هو الأعلى سبحانه وتعالى. فأنت ليه ترضى بأن تطلب رضا الأدنى ولا تطلب رضا الأعلى وهو العلي سبحانه وتعالى؟ فلا تلتفت بقلبك عن الله، لأن إذا رضي عنك الأعلى فلا تنشغل بالدون، وإذا والعياذ بالله سخط عنك الأعلى فلن ينفعك الدون. يبقى دي إيه؟ ثمرة الإيمان إيه؟ بسم الله الظاهر أو العلي. وأما تعبده باسمه الباطن فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته، ويكل اللسان عن وصفه، وتصطلم الإشارة إليه، وتجفو العبارة عنه، فإنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل، مخلصة من فرث التشبيه. يعني عايز يقول لك إيه بقى؟ نحن لما نتكلم عن اسم الله الباطن، فساعتها هيختلط أو يشتبه كلامنا بكلام مين؟ بكلام المشبهة اللي بيقولوا إن ربنا في كل مكان، وإن ربنا إيه؟ بيختلط بالعالم، والكلام اللي هو اللي فيه الحاد ده في أسماء الله وصفاته. يعني الحاد يعني ميل عن الحق، يعني مش الحاد اللي هو الإنكار وجود الله اللي هو المفهوم المعاصر، لا هو إيه؟ فذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يميلون بها عن حقيقتها، تمام؟ فده معنى الحاد. فبيقولك بقى إيه؟ بيقولك إن إحنا عشان نحقق اسم الله الباطل لازم إيه؟ لازم ناخد بالنا ان في الموضوع ده فيه شبهات كتير، فلازم نبعد عنها. قال: مخلصة من فرث التشبيه، منزهة عن رجس الحلول والاتحاد، وعبارة مؤدية للمعنى، كاشفة عنه، وذوقا صحيحا سليما من أذواق أهل الانحراف، فمن رزق هذا فهم معنى اسمه الباطن وصح له التعبد به. وسبحان الله كم زلت في هذا المقام أقدام، وضلت فيه أفهام، وتكلم فيه الزنديق بلسان الصديق، واشتبه فيه إخوان النصارى بالحنفاء المخلصين. يقول: واشتبه فيه إخوان النصارى بالحنفاء المخلصين لنبوء الأفهام عنه، وعز تخلص الحق من الباطل فيه، والتباس ما في الذهن بما في الخارج، إلا على من رزقه الله بصيرة في الحق، ونورا يتميز به أو يميز به بين الهدى والضلال، وفرقانا يفرق به بين الحق والباطل، ورزق مع ذلك اطلاعا على أسباب الخطأ. يعني بيقولك مش هيعرف ينجو من الشبه في هذا الباب اللي هو باب التأويل والتعطيل إلا ما تكون أنت دارس أصلا الحق وعارف الباطل وبتبعد عنه. وتفرق الطرق ومثار الغلط، فكان له بيقولك إيه؟ ورزق مع ذلك اطلاعا على أسباب الخطأ وتفرق الطرق ومثار الغلط، فكان له بصيرة في الحق والباطل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب تبارك وتعالى بالعالم وعظمته. يعني عايز يقول لك لن تستطيع أن تؤمن حق الإيمان باسم الله الباطن إلا إذا ابتعدت عن مسالك التشبيه والتعطيل وأهل الشبه. طيب إزاي نوصل للحقيقة دي؟ نحن ندرس العقيدة، دي نقطة مهمة جدا، يعني دي أهمية دراسة العقيدة. طيب لما هندرس العقيدة هنبعد عن أهل الشبه، إيه المعنى الصحيح اللي احنا نوصل له؟ إيه المعنى بقى؟ قال: هو معرفة إحاطة الرب تبارك وتعالى بالعالم وعظمته، وأن العوالم كلها في قبضته، وأن السماوات السبع والأراضين السبع في يده كخردلة في يد العبد. قال تعالى، طبعا هو ده كاتب في الهامش بيقول يشير إلى قول ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهما في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. تمام. قال تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. سبحان الله، يعني الإيمان باسم الله الباطن بيعني الإحاطة بالناس. تخيل أن ربنا سبحانه وتعالى محيط بجميع الناس، بأفكارهم وبكيدهم وبتدبيرهم وبأموالهم وبإنفاقهم وبقوتهم، أحاط الله بها، إن شاء أن يأخذ منهم أخذها، وإن شاء أن يمكنهم منها مكنهم سبحانه وتعالى. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس فما ترجو من الناس، ارجو الله سبحانه وتعالى ولا تلتفت للناس. وقال والله من ورائهم محيط سبحانه وتعالى. ولهذا يقرن سبحانه وتعالى بين هذين الاسمين الدالين على هذين المعنيين. ايه المعنيين؟ المعنى الاول معنى العلو، والمعنى الثاني معنى الاحاطه. فاذا كان الله جل، لان قد يعني يظن البعض ان ربنا سبحانه وتعالى لانه العلي فهو بعيد عنا مثلا، لا يرانا لا يسمعنا لا يراقبنا لا يحيط بنا علما، لانه فوق العرش، فهو فوق السماوات وفوق العرش. فلا، الله عز وجل جمع بين الاثنين. ايه الاثنين؟ العلو، علو المكان والمكانة والقهر، وفي نفس الوقت الإحاطة، إنه محيط بنا قريب عليم سبحانه وتعالى. يقول ولهذا يقرن سبحانه وتعالى بين هذين الاسمين الدالين على هذين المعنيين. اسم العلو الدال على أنه الظاهر وأنه لا شيء فوقه، ربنا فوق الجميع. واسم العظمة الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه، يعني لا شيء يخفى عليه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. وقال وهو العلي الكبير، ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وهو تبارك وتعالى كما أنه العلي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء، فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء، بل ظهر على كل شيء وكان فوقه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ مكانا ومكانة وقهرا فوق كل شيء، وفي نفس الوقت وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه، وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه، وكل شيء في قبضته وليس في قبضته نفسه، فهذا قرب الإحاطة العامة. يبقى ده إيه؟ الإحاطة هنا والقرب والإيه؟ والمعاني دي عامة لكل الخلق، بس في قرب تاني لإيه؟ لعباده المؤمنين، وده القرب الخاص بقى. يقول وأما القرب المذكور في القرآن والسنة فقرب خاص من عبيده وسائليه وداعيه. ده قرب بقى إيه؟ قرب المحبة والعناية والرعاية، دي غير قرب إيه؟ قرب العلم والإحاطة، ده مع كل الناس المؤمن والكافر. أما قرب المعية والإعانة والرعاية ده مع مين؟ مع عباد الله المؤمنين. فقال فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه، وهو ثمرة التعبد باسمه الباطن. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. خدوا بالكم يا شباب، الآية دي فيها لفتة جميلة جدا، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأله الصحابة كثيرا، فالله عز وجل كان يجيب فيقول يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن المحيط قل كذا، يسألونك عن كذا الهلة قل كذا، يسألونك. فربنا سبحانه يقول يسألونك قل، مين اللي بيجاوب؟ النبي عليه السلام هو اللي بيقول صح، قل. إلا هذا السؤال، جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال الله قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، فنزلت الآية وإذا سألك عبادي عني، فالسائل صحابي والمجيب هو الله لأنه القريب سبحانه وتعالى، فهذا قربه من داعيه. وقال تعالى تبارك بتقول هل ممكن يكون اسم الله الباطن هو معرفة ما بداخلنا؟ ده أحد المعاني، ما احنا بنقول المعاني هو الايه؟ الإحاطة. فالإحاطة أحاطة العلم وأحاطة المعرفة وأحاطة السمع وأحاطة البصر، فهي كالرقيب وكالعليم وكلها نفس المعاني الايه؟ الإحاطة. وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، يبقى عايز تكون قريب من ربنا خليك من ايه؟ من المحسنين. فذكر الخبر وهو قريب، فذكر الخبر وهو قريب عن لفظ الرحمة وهي مؤنثة إزانا بقربه تعالى من المحسن، فكأنه قال إن رحمة إن رحمة إن الله برحمته قريب من المحسنين. فاهمين الحتة دي؟ يعني هو عايز يقول لك ايه؟ ان مش رحمة الله قريبة من المحسنين، تبقى الرحمة هي اللي قريبة؟ لا، ان رحمة الله قريب، يعني ربنا اللي قريب برحمته، مش الرحمة بس هي اللي قريبة، لان الرحمة دي تشمل ايه؟ تشمل معاني مخلوقة زي الجنة مثلا، ربنا لا انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي، فممكن تكون ايه؟ الرحمة اللي هي الرحمة المخلوقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لان في رحمة مخلوقة وفي رحمة موصوفة. الرحمة المخلوقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء، ففي رحمة الإنسان بالإنسان، رحمة الأم بابنها، الأب بابنه، الأخ بأخوه، دي رحمة. فلو قلنا إن رحمة الله قريبة من المحسنين ممكن تبقى أحد هذه الرحمات، مش صفة ربنا يعني، ممكن تبقى رحمة تانية، رحمة من اللي ربنا خلقها يعني، تمام. لكن لما ذكر قريب فقال إن رحمة الله قريب مش قريبة، فدل إن ربنا هو القريب مش الرحمة هي اللي قريب، ربنا هو القريب برحمته. فهمتوا؟ فقال إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل. فعايز تبقى أقرب ما يكون من الله، والله أقرب ما يكون منك، تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ تجمع من الاثنين، هتعمل إيه؟ تسجد في جوف الليل. فتبقى جماعة من قربك من الله وقرب الله منك. يقول فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون. وفي الصحيح من حديث أبي موسى أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتهم بالتكبير، يعني الناس إيه قعدوا إيه يقولوا الله أكبر الله أكبر وهم ماشيين، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب، انتوا بتعلوا صوتكم ليه؟ فقال ايها الناس اربعوا على انفسكم، يعني بالراحه بالراحه، فانكم لا تدعون اصما ولا غائبا، ان الذي تدعونه سميع قريب، اقرب الى احدكم من عنق راحلته، فهذا قربه من داعيه وذاكره، يعني فاي حاجه بكم الى رفع الاصوات وهو لقربه يسمعها، وان خفضت كما يسمعها اذا ارتفعت فانه سميع قريب. وهذا القرب هو من لوازم المحبة، فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر، وقد يستولي محبة المحبوب على قلب محبه بحيث يفنى بها عن غيره. هو بيتكلم هنا على مقام الصوفية، بيتكلم عليه مقام الفناء. يعني الفناء عند الصوفية؟ الفناء له معنيين، معنى بدعي ومعنى سني. المعنى السني الذي يقصده الشيخ هنا هو إيه؟ هو أن ينشغل المحب بحب الله عن حب غيره، ده معنى الفناء اللي الشيخ هنا بيقوله. هو مفسره بيقول ايه؟ وقد يستولي محبة المحبوب على قلب محبه بحيث يفنى بها عن غيره، يعني من كتر ما هو بيحب ربنا مش بيفكر في حب حد تاني اصلا، ولا يشغله حب حد تاني، ولا يقدم حب حد تاني، مفيش حب حد تاني اصلا في حياته غير حب ايه؟ حب الله سبحانه وتعالى. ويغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه يراه ويشاهده، ده مقابل إيه؟ الإحسان، أعبد الله كأنك تراه. فإن لم يكن عنده معرفة صحيحة بالله وما يجب له ويستحيل عليه، وإلا طرق باب الحلول إن لم يلجه، وسببه ضعف تمييزه وقوة سلطان المحبة واستيلاء المحبوب على قلبه بحيث يغيب عن ملاحظة سواه. وفي مثل هذه الحال يقول سبحان، دول بقى بيقول لك ان في ناس يعني وصلت بالحب مع الجهل انها تقول حاجات بدعيه زي ايه؟ سبحاني ما في الجبه الا الله، ودي اقوال كفريه قالها مين اللي كان بيقول الحلاج ده؟ واحد من يعني مبتدأة الصوفية، وكان بيقول الكلام ده وقتل ردة يعني في نهايته يعني. ونحو هذه من الشطحات التي نهايتها أن تغفر له ويعذر لسكره وعدم تمييزه في تلك الحال. طبعا هو بيتكلم على موضوع إيه تغفر له دي لو هو جاهل يعني. فالتعبد بهذا الاسم هو التعبد بخالص المحبة وصفو الوداد، وأن يكون الإله سبحانه أقرب إليه من كل شيء وأقرب إليه من نفسه مع كونه ظاهرا ليس فوقه شيء. ومن كثف ذهنه وغلظ طبعه عن فهم هذا فليضرب عنه صفحة إلى ما هو أولى به، فقد قيل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فمن لم يكن له ذوق من قرب المحبة ومعرفة بقرب المحبوب من محبه غاية القرب، وإن كان بينهما غاية المسافة، ولا سيما إذا كانت المحبة من الطرفين وهي محبة بريئة من العلل والشوائب والأعراض القادحة فيها، فإن المحب كثيرا ما يستولي محبوبه على قلبه وذكره ويفنى عن غيره. يعني يقول لك الإنسان لو وصل لدرجة المحبة العالية جدا، الفناء بنقول إيه السني هنا إن هو يغفل عن حبة غيره. أما الفناء البدعي اللي هما المبتدع بيقولوه إن هو إيه يرى أن ما فيش في الكون إلا الله، فكل شيء حواليه هو الله، وده طبعا من شطحات الصوفية يعني. فيشاهد محبوبه كالحاضر معه القريب إليه، وبينهما من البعد ما بينهما، وفي هذا الحال يكون في قلبه وجوده العلمي وفي لسانه وجوده اللفظي، فيستولي هذا الشهود عليه ويغيب به فيظن أنه في عينه وجوده الخارجي لغلبة حكم القلب والروح، كما قيل خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب هذا، ويكون ذلك المحبوب بعينه بينه وبين عدوه من البعد ما بينهما، وأن قربت الأبدان وتلاصقت الديار. والمقصود أن المثال العلمي غير الحقيقة الخارجية، وإن كان مطابقا لها لكن المثال العلمي محله القلب والحقيقة الخارجية محلها الخارج. يقول هذا ويكون ذلك المحبوب بعينه ماشي. فمعرفة هذه الأسماء الأربعة هي الأول والآخر والظاهر والباطن مالها؟ قال هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. يعني كل ما أنت تبقى أفهم وأقوى في الإيمان هتتعبد أكثر بهذه الأسماء. واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس. يعني حتى الفكرة اللي بيجي لك لها أول وآخر، الخطرة واللحظة والنفس، وأدنى من ذلك وأكبر حتى الحاجات الصغيرة جدا اللحظة لها أول وآخر. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء سبحانه وتعالى، يعني ربنا سبحانه كان ولا زال من قبل كل شيء، فليس له بداية. وقلنا دي ميزتها ايه؟ ان انت تعيد الفضل كله لله. ليه؟ لان كل شيء له سبب له سبب له سبب، حتى تنقطع الاسباب فلا يوجد في الاخر الا ايه؟ ان ربنا ادالك، ان ربنا اكرمك، ان ربنا اعطاك، فهو الاول سبحانه وتعالى. والاخر كل من تعمل لاجله سيفنى ولا يبقى إلا الله، فلا تعمل إلا لله. تمام؟ جميل. وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء. وظاهريته سبحانه وتعالى هي فوقيته وعلوه على كل شيء، ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه وتعالى إحاطته بكل شيء، وبحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، وهذا لون وهذا لون. يعني يقول لك القرب الإيه اللي في معنى الباطن هو الإيه الإحاطة والسمع والبصر والمعرفة والعلم يعني بكل إنسان سواء مؤمن أو كافر أو حيوان أو غير ذلك. أما القرب اللي هو قرب الحب والمعية فده قرب آخر. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطة، الإحاطة هنا إيه؟ نوعين من الإحاطة، وهي إحاطتان، إحاطة زمنية وإحاطة مكانية. فحط الزمان الأول والآخر، ليس له ابتداء وليس له انتهاء، وإحاطة المكان فهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، ومع ذلك إيه؟ قريب سبحانه وتعالى، يعلم ما في النفس وأخفى. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان، زمنية ومكانية، فإحاطت فأحاطت فأحاطت مش فأحاطة، هي في طبعة فيها فإحاطة لكن الصحيح فأحاطت فعل يعني، فأحاطت أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا الله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده، فالأول قدمه، يعني الأول إن ربنا القديم، القديم يعني الأول أصلا. هو بتجد كتير في كتب الفلسفة والعقيدة يتكلموا على القدم، إن ربنا هو القديم، لكن اللفظ ده مش موجود في القرآن والسنة، الموجود هو إيه؟ الأول. والقديم هم يقصدوا بها معنى الأولية، فالصحيح نحن نقول الأول وما نقولش الإيه؟ ما نقولش القديم، نقول الأول. والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه، فسبق كل شيء بأوليته سبحانه وتعالى، وبقي بعد كل شيء بآخريته سبحانه وتعالى، وعلى على كل شيء بظهوره سبحانه وتعالى، ودنا من كل شيء ببطونه، فلا تواري منه سماء سماء، يعني السماء لا تواري السماء اللي بعدها أو اللي تحتها. الاستدلال اللي مرة بتقول هو أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ففيها قدم السلطان، لكن هل يوصف الله نفسه بالقديم؟ فده لم يرد في القرآن والسنة، لكن السلطان هو القديم ما فيش مشكلة، لكن وصف الله بالقديم لم يرد في القرآن والسنة على ما نعلم وعلى ما قاله أهل العلم، يعني حتى الشيخ الإسلام تيمية قال كده أن لم ترد في القرآن والسنة تسمية الله بالقديم، لكن هو معنى اسم الله الإيه؟ الأول. تمام. فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية سبحانه وتعالى. يعني شوف السر اللي انت بتخبيه ممكن على نفسك وعلى حواليك علانية عند الله سبحانه وتعالى، فنيتك علانية إن كانت لله أو لغير الله، ما تضمره في قلبك عنده علانية سبحانه وتعالى، يستوي عنده السر والعلن. فإن أسررت سريرة فالله عز وجل يراه ويعلمها، فإن كانت خيرا فلتحمد الله، وإن كانت شرا فلا تلومن إلا نفسك. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. تمام. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في الأحد القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.